هل يطهر؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يطهر، لكن يباح لك أن تستعمله إذا دبقته، مع أنه نجس لكن يباح لك أن تستخدمه، يعني ليس لك أن تصلي عليه لأنه نجس، لكن لك أن تستخدمه. لكن ذكر المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الأول قال لك في يابس، يعني هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن تستخدمه في يابس، فمثلا إذا دبغت جلد شاة فلك أن تستخدم هذا الجلد في شيء يابس، مثلا في حفظ ثياب، في حفظ أقلام، ونحو ذلك من الأشياء اليابسة. أما أن تستخدمه في شيء مائع فلا يجوز، لأنه لا يزال نجسا، فلا يصح أن تستخدمه في حفظ الماء أو في حفظ الدهن أو العسل ونحو ذلك. فنقول استخدم في يابس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لك المؤلف رحمه الله من حيوان طاهر في الحياة، يعني لا، يعني الذي يباح لك أن تستعمله يشترط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة. وهذا يحتاج أن نبين الحيوان الطاهر في حال الحياة. ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ نقول أولا من حيث الجملة، من حيث الجملة، الحيوان الطاهر في حال الحياة ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول حيوان البحر، حيوان البحر هذا حيوان طاهر في حال الحياة. الثاني ما لا نفس له سائلة، مثل البق والعقرب والبعوض والصراصير والخنفسة والجعلان إلى آخره، هذه كلها حيوانات طاهرة في حال الحياة، ما نفس له سائلة، يعني إذا قتل لا يخرج منه دم يسير، هذا حيوان طاهر في حال الحياة. القسم الثالث، القسم الثالث الآدمي، أيضا الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا نقول بأنه حيوان طاهر في حال الحياة. الرابع مأكول اللحم، الحيوان مأكول اللحم، هذا أيضا مثل الشاة، مثل البقر، مثل الإبل إلى آخره، هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة. القسم الخامس والأخير، القسم الخامس والأخير ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه، ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل الهرة والفأرة، وعلى الصحيح الحمار والبغل إلى آخره، هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة. وما معنى طهارة هذه الأشياء؟ ما معنى طهارة الحمار والفأرة والهرة؟ معنى ذلك أن ريقها طاهر، أن سؤرها يعني بقية الطعام والشراب هذا طاهر، دمعه طاهر، عرقها طاهر. أما ما عدا ذلك كالدم اللي يخرج منها أو الحليب أو البول أو الغائط أو المني، هذه كله نجس. لكن معنى طهارة هذه الأشياء يعني أن ريقها طاهر، أن سؤرها طاهر، أن عرقها طاهر، أن الدمع طاهر، هذا طهارة هذه الأشياء. وما يشق التحرز عن الكثرة تطوافه كما ذكرنا كالهرة والفأرة ونحو ذلك، وكالحمار والبغل على الصحيح. المشهور من المذهب يعلقون الأمر بالحجر، يقولون ما كان كالهرة ودونها في القلقة هذا هو الذي يكون طاهرا. والصواب أنه لا يعلق بالحجم كما دل على حديث أبي قتادة، وإنما يعلق بكثرة تطوافه، يعني ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا. وكما ذكرنا يدخل في ذلك الحمار والبغل إلى آخره. المهم على المذهب أن الحمار والبغل هذه نجسة، ما يصح لو دبغت جلدها، لكن الهر طاهر عندهم، وبينا ما المراد بالطهارة. وعلى هذا لو أخذت، لو كان عندنا هر ومات ثم أخذت جلده ودبغت هذا الجلد تستعمله في يابس، لكن ما تستعمله ك كوكاء للدهن أو لللبن ونحو ذلك. هل الجلد هذا ما تستخدمه وعاء للدهن أو اللبن ونحو ذلك؟ أيضا لو أخذت فأرة ودبغت جلدها لا بأس تستخدمه في يابس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولبنها وجميع أجزائها ولبنها وجميع أجزائها نجسة. لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه نجس، نعم، لأنه داخل في الميتة، والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة، ويقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإن أريد. فيقول لك لبن الميتة هذا نجس. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، على قاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن لبن الميتة طاهر، لأن القاعدة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المائعات لا تطهر إلا بالتغير، سواء كانت ماء أو حليبا أو عسلا أو دهنا، جميع المائعات شيخ الإسلام القاعدة عنده أنها لا تطهر، لا تنجس إلا بالتغير، يعني إذا وقع فيها نجاسة فإنها لا تنجس إلا بالتغير. نعم، وهذا القول هو الصواب، أنها لا تنجس إلا بالتغير. لكن في هذه المسألة، يعني عندك الآن لبن الميتة، يظهر أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله قريب، وأن لبن الميتة نجس لأن النجاسة محيطة به من كل جانب. فعندك شاة الآن وماتت الآن الشاة، فلو أنك حلبتها مباشرة بعد موتها، المذهب أنه نجس. والرأي الثاني كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه طاهر ما لم يكن تغير بالنجاسة. قال: وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن كل أجزاء الميتة نجسة، وهذا هو المشهور من المذهب. واستثنى المؤلف رحمه الله، قال: غير شعر ونحوه، هذا المشهور من المذهب. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك أن ما لا تحل، كما هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن ما لا تحله الحياة من الميتة فهو طاهر، يعني لا يقيد بالشعر، يعني لا نقيده بالشعر، نقول ما لا تحله الحياة من الميتة فهو طاهر، يعني كل شيء لا يجري فيه الدم فهو طاهر. وهذا يشمل القرون والأظلاف، يعني قرنها وظلفها، كذلك أيضا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عظام الميتة يرى أنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة. والأمر الرابع كما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك غير شعر ونحوه، هذا الأمر الرابع، الشعر ونحو الشعر كالوبر والصوف والريش ونحو ذلك، هذه الأشياء يقول لك بأنها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر في حال الحياة. فعندنا نستثنى من الميتة أربعة أشياء: الشيء الأول اللبن كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والشيء الثاني ما لا تحله الحياة كالقرن والظلف، والشيء الثالث الشعر ونحوه، الشعر ونحوه. لكن المشهور من المذهب أنهم يقيدونه بأن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، من حيوان طاهر في حال الحياة. وعند المالكية، وهو الصواب يا شيخ الإسلام، أن الشعر مطلقا سواء كان من حيوان طاهر في حال الحياة أو من حيوان نجس في حال الحياة، الصحيح في هذه الأشياء أن الأشياء التي لا تحلها الحياة أنها طاهرة مطلقا، من حيوان طاهر في حال الحياة أو من حيوان طاهر في غير حال الحياة. فمثلا شعر الأسد وشعر النمر وشعر الكلب ونحو ذلك، هذه الشعور كلها طاهرة، نقول بأن الصواب أنها طاهرة. فنعيد لنلخص المسألة، فعندنا الأول اللبن، هذا ذكرنا فيه الخلاف، وثانيا الأظلاف والقرون. المؤلف رحمه الله يرى أنها نجسة لأنها داخلة في عموم الميتة، والصواب أنها طاهرة كما هو قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأيضا قلنا الصواب أنها طاهرة سواء كانت من حيوان طاهر في حال حياة أو من حيوان نجس، الصواب أن هذه الأشياء طاهرة. الثالث العظام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها طاهرة، والرأي الثاني أنها نجسة، وقول جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرابع الشعر ونحوه، أيضا المؤلف يرى أنه طاهر لكن يشترطون أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، والصواب أنه لا يقيد سواء كان من حيوان طاهر في حال الحياة أو لم يكن. فمثلا عندك شعر الكلب، شعر الأسد، شعر النمر إلى آخره، يقول بأن هذه الأشياء طاهرة. قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. يقول لك المؤلف رحمه الله: ما أبين من حي يعني ما قطع من حي فهو كميتته، حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. ودليل ذلك حيث بواقد الليثي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وحسنه الترمذي: فما أبين من حي فهو كميتته. عندنا شاة قطعت يد هذه الشاة، هذه الشاة كميتة الشاة، فكما أن ميتة الشاة نجسة فكذلك أيضا هذه اليد تكون نجسة، كما أن ميتة الشاة محرمة فهذه اليد تكون محرمة. ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحرمة وحلا. عندنا حوت قطعت يده فهو كميتته، كما أن ميتة الحوت طاهرة فهذه اليد طاهرة، كما أن ميتة الحوت مباحة فهذه اليد نقول بأنها مباحة. ما أبين من حي فهو كميتته. استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين، وقال لك القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين. المسألة الأولى الطريدة، يعني المسألة الأولى الطريدة، فهذه لا تدخل هنا. وصورة ذلك كما ورد عن الصحابة أن تند بقرة أو أن يند بعير يهرب ثم يلحقه القوم، فهذا يقطع يده وهذا يقطع رجله. اليد التي قطعت في أول الأمر لا نقول بأنها نجسة وأنها محرمة، لا، نقول بأنها طاهرة ما دامت في الطريدة تكون مستثنات. هذا قطع يده وهذا قطع رجله إلى آخره، نقول بأن هذه الأشياء طاهرة مستثنات الطريدة، فإذا تقاطعوها حتى أتوا عليها على هذا البعير، ما نقول الذي قطع في أول الأمر يكون نجسا أو يكون محرما، لا، هذا مستثنى كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثانية، المسألة الثانية المسك وفأرته. فأرته بمعنى وعاء هذا المسك، والمسك نوع من أنواع الطيب. هناك غزلان تسمى بغزلان المسك، نعم، تعيش قرب الصين، يقولون بأنها تعيش قرب الصين. هذه الغزلان تجرى بحيث أنها يعمل لها جريان، فتجرى هذه الغزلان، وبعد أن تجرى ينزل من عند السرة دم ويتجمع هذا الدم، فيؤتى بخيط ويربط هذا الدم المجتمع، وهذا الدم بإذن الله عز وجل ينقلب إلى مسك. فهذا الدم الآن أبين من هذا الغزال، ميتة الغزال نجسة ومحرمة ميتة الغزال، لكن هنا مستثنى. ما أبين من حي فهو كميتته، ما نقول بأن هذا المسك، هذا الدم الذي تحول الآن إلى طيب ووعاؤه أيضا لا نقول بأنه نجس ولا نقول بأنه محرم يكون مستثنا من هذه القاعدة ما وبين من حي فهو كميتته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع المياه وتكلم عن الآنية وذكرنا المناسبة بين أبواب المياه وبين الآنية، شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار، إذ إن هذا يكون بعد قضاء الحاجة قبل الوضوء، إذ إن المسلم يقضي أولا حاجته وبعد أن يقضي حاجته يحتاج إلى أن يستنجي ويستجمر ثم بعد ذلك يتوضأ، فناسب أن يذكر ما يتعلق بأحكام الاستنجاء وآدابه قبل ما يتعلق بسنن الوضوء وفروضه وشروطه وصفته كما سيأتينا إن شاء الله. الاستنجاء في اللغة مأخوذ من نجوت الشجرة، أي قطعتها، لأن المستنجي يقطع الأذى، المستنجي يطهر بدنه من الأذى. وأما في الاصطلاح فهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الأحجار، يعني إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الأحجار. وحكم ويسمى إزالة الخارج من السبيلين يسمى استنجاء، وإذا كان بالماء يسمى استنجاء، وإذا كان بالحجارة ونحوها كالمناديل فإنه يسمى استجمارا، والعكس جائز. يعني ورد في السنة تسمية الاستجمار استنجاء، يعني لأن فيه قطعا للأذى، نقول يعني هذا ورد في السنة. حكم الاستنجاء أو الاستجمار حكمه واجب، يعني حكمه واجب لأنه من باب إزالة النجاسة، والمصلي يجب عليه أن يتخلى عن النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. وأيضا حديث الاستجمار الكثيرة وفيها الأمر بالاستجمار، هذا يدل على الوجوب. هل الاستجمار الاستنجاء أمره ظاهر يزيل النجاسة بالكلية، يعني تطهير المحل بالماء، هذا أمره ظاهر، لكن بقينا في الاستجمار. الاستجمار هذا هل هو مبيح أو رافع؟ نعم، هل هو مبيح أو رافع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الاستجمار مبيح، نعم أنه مبيح، لأن أثر النجاسة لا يزال باقيا. والرأي الثاني أن الاستجمار رافع، يعني أنه رافع كالماء تماما. ويترتب على ذلك، وهذا الرأي الثاني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، ويترتب على ذلك لو أن الإنسان استجمر ثم بعد ذلك عرق، أصابه العرق وسال العرق، يعني المحل، لأن الاستجمار لا يقطع الأذى بالكلية، يبقى أثر من النجاسة في المحل. فلو أنه أصابه عرق وسال العرق على فخذيه، هل نقول يجب عليه أن يطهر هذا العرق أو نقول لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه، لأن الصواب أن الاستجمار أنه رافع. ومثل ذلك أيضا لو أصابت سراويله رطوبة، هو استجمر الآن ثم أصابت سراويله رطوبة، فنقول هذه الرطوبة لا تضر، لأن الاستجمار هنا الاستجمار نقول بأنه رافع. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. هذا الأدب الأول من آداب الاستنجاء أو من آداب دخول الخلاء، يعني من الآداب التي تكون عند قضاء الحاجة، سواء كان في بيت الخلاء أو في غير بيت الخلاء. فيستحب يقول لك المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء، يعني عند دخول بيت الخلاء، هذا إذا كان سيدخل بيت الخلاء، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، فإن كان في الصحراء فيقول العلماء يقول هذا الذكر عند ما يريد أن يشمر ثيابه، يعني يريد أن يرفع ثوبه، يقول بسم الله. وقد حكى النووي رحمه الله تعالى على مشروعية التسمية عند دخول بيت الخلاء، النووي رحمه الله حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول بيت الخلاء. وقد جاء في حديث الترمذي وضعفه الترمذي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. لكن هذا الحديث قال الترمذي إسناده ليس بالقوي. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الأدب الثاني، أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث بالتسكين وبالضم. وأحسن ما قيل في تفسير الخبث والخبائث أن الخبث هو الشر والخبائث هي الأنفس الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، استعاذ من الشر وأهله. فيشرع عند دخول بيت الخلاء أو إذا كان في الصحراء كما تقدم بينا أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المؤلف رحمه الله: وعند الخروج من غفرانك، هذا الأدب الثالث، يعني عندما يخرج من بيت الخلاء فإنه يستحب له أن يقول غفرانك، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. فيستحب إذا خرج من بيت الخلاء أو كان في الصحراء وانتهى من قضاء الحاجة ورفع ثوبه قال غفرانك. وما المناسبة؟ ما المناسبة في قول هذا اللفظ غفرانك؟ قال بعض العلماء المناسبة هي أنه انحبس عن ذكر الله عز وجل هذه الفترة فهو يستغفر الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: لا، المناسبة أن هذا من باب تذكر الشيء بالشيء، فكما أنه حصل له نعمة التخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يخففه أيضا من أذية الإثم، كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالتخفف من أذية الجسم فكذلك أيضا سأل الله عز وجل أن ينعم عليه بالتخفف من أذية الإثم. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأدب الخامس، يعني يقول غفرانك ثم يقول بعد ذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الأدب أو الرابع، الأدب الرابع، هذا الأدب دل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول لا يشرع مثل ذلك ما دام أنه لم يثبت، لأن العبادات توقيفية. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذا الأدب الخامس، يعني إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء فإنه يقدم رجله اليسرى دخولا ويقدم رجله اليمنى خروجا. والقاعدة في ذلك، القاعدة يعني فيما يتعلق بتقديم اليمنى واليسرى، يقول القاعدة في ذلك أن نعم أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. القاعدة في ذلك نقول بأنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى ما كان من قبيل التكريم، فهنا يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى. إذا كان من قبيل التكريم نقول يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى. فمثلا عندما يريد أن يدخل المسجد، عندما يريد أن يأكل، عندما يريد أن يلبس إلى آخره يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى. الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون من قبيل الأذى، فهنا يقدم يده اليسرى ورجله اليسرى، كما في حال الدخول لبيت الخلاء، كما في حال خلع النعل، خلع الثياب، عندما يستجمر يستنجي إلى آخره، هنا يقدم يده اليسرى. الحالة الثالثة ما تردد فيه، يتردد هل هو من قبيل التكريم أو من قبيل الأذى ونحو ذلك، فنقول الأصل في ذلك هو تقديم اليمنى. نعم، الأصل في ذلك هو تقديم اليمنى، ويدل ذلك حيث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. نعم، كان يعجبه التيمن، يعني يستحسن التيمن. وقال لك المؤلف رحمه الله: عكس مسجد ونعل. يعني المسجد إذا أردت أن تدخل تقدم رجلك اليمنى، وإذا أردت أن تخرج تقدم رجلك اليسرى. والنعل أيضا إذا أردت أن تلبس تقدم رجلك اليمنى، وإذا أردت أن تخلع تقدم رجلك اليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، رواه البخاري. وأيضا الخلع اللبس فيه ستر ووقاية، والخلع إزالة لهذا الستر والوقاية، فكان المناسب أنك تبدأ باليمنى فيما يتعلق بالستر والوقاية، وأما بالنسبة للخلع ففيه إزالة لهذا الستر والوقاية. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني عند قضاء الحاجة تعتمد، وأنت جالس تقضي حاجتك تعتمد على رجلك اليسرى. هذا الأدب السادس، هذا الأدب السادس. وهذا دلله حديث سراقة، يعني دلله حديث سراقة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث لا يثبت. يعني هذا الحديث لا يثبت، وإذا كان لا يثبت فإننا نقول بأن مثل هذا لا يشرع. نقول إذا كان لا يثبت، لأن العبادات توقيفية، فنقول ما دام أنه لم يثبت فإنه لا يشرع. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا مما يسهل خروج الخارج. يعني إذا كان هذا، يعني يقال بأن هذا أولى، يعني كونه يعتمد على رجله اليسرى يقال بأنه أولى. قال: وبعده في فضاء. هذا الأدب السادس أو السابع، أن يبتعد، يعني إذا كان في الفضاء يبتعد. ولماذا قال المؤلف رحمه الله في فضاء؟ نعم، إذا كان في البنيان فإنه سيستتر، إذا كان في البنيان سيستتر في بيت الخلاء، لأنه يرد الباب، يعني يرد الباب إذا كان في البنيان. لكن إذا كان في الصحراء فإنه يستحب أن يبعد، بحيث أنه لا يرى شيء من بدنه، يعني وهو يقضي حاجته يستحب له أن يبعد بحيث لا يرى شيء من بدنه. ويدل لهذا حديث المغيرة، أنه ذكر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب قال: حتى توارى سواده عين عني، يعني حتى توارى سواده عني. وأيضا مثل ذلك ما ورد في حديث جابر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد نحو ميلين، يعني يبعد نحو ميلين، وهذا من يعني من الحياة واستعمال المروءة، كون الإنسان يبتعد إذا كان أراد أن يقضي حاجته في الصحراء في الخلاء، أنه يبتعد بحيث لا يرى شيء من بدنه. أما إذا كان داخل البنيان فإنه يرد الباب. يعني قال لك: في فضاء واستتاره. هذا الأدب الثامن، أن يستتر، يعني أن يستر عورته، أن يستر عورته. وهذا الأدب واجب، يعني هذا الأدب واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. قال: وارتياده لبوله مكان الرخوان. ارتياده يعني اختياره لبوله، مكان البول مكان الرخوان يعني لينا ليس صلبا، لأنه إذا بال في مكان صلب مثلا بال في حجارة إلى آخره، هذا يؤدي إلى أن يرتد البول على بدنه أو على ثيابه. فهذا هو الأدب التاسع، أن يتخير لمكان البول مكانا رخوا يعني مكانا لينا هشا. ويدل لذلك سائر الأدلة التي تدل على التنزه من النجاسة، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ في ألفاظ الحديث من بوله. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. هذا الأدب التاسع، المسح يعني إذا فرغ من البول يضع الإبهام فوق رأس الذكر والسبابة تحت من عند حلقة الدبر، ثم يمسح هكذا لكي يخرج ما بقي من البول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم، أن هذا العمل بدعة وأنه لا يشرع، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يسبب سلس البول. يعني مثل هذا العمل هذا يسبب سلس البول، وكما قيل بأن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. إذا بدأت تعمل هذا المسح هذا يؤدي إلى أن يدر ويخرج هذا البول. وعلى هذا نقول بأن هذا غير مشروع. قال: ونتره ثلاثا. هذا الأدب الحادي العاشر، الأدب الحادي عشر، نتره ثلاثا يعني نتر الذكر، يعني نتر الذكر بحيث أنه يخرج بقية البول أيضا. والنتر يعني تحريك الذكر إما بالنفس أو باليد أو نحو ذلك، بحيث أنه يخرج بقية البول، يعني بحيث أنه بنفسه ينتر ذكره حتى يخرج بقية البول، أو يحرك بيده نحو ذلك. فهذا أيضا النتر، كما المؤلف رحمه الله يرى أنه من آداب من الآداب، والصواب في ذلك أن هذا ليس من الآداب وأنه غير مشروع، وأنه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا بدعة. قال: ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. يعني أنه ينتقل، هذا الأدب الثاني عشر، يعني تنتقل من المكان الذي قضيت فيه الحاجة إلى مكان آخر. لكن متى يشرع لك؟ قالك إن خاف تلوث. وعلى هذا الآن في بيوت الخلاء عندنا الإنسان ما يخشى تلوث، لأن النجاسة تذهب، دام النجاسة تذهب ما يخاف، وحينئذ لا يشرع له أن ينتقل إلى مكان آخر عندما يريد أن يستنجي. لكن لو كان في مكان ما تذهب فيه النجاسة، النجاسة لا تزال موجودة، فقد إذا حصل له أثناء الاستنجاء، إذا حصل له ربما أن هذه النجاسة تنتقل إلى بدنه وإلى ثيابه ونحو ذلك، فنقول يشرع له أن يتحول من المكان الذي قضى فيه حاجته إلى مكان آخر إن خاف أن يلحقه أذى. ويدل لهذا الأدب سائر الأدلة الدالة على التنزه من البول، يعني سائر الأدلة الدالة على التنزه من البول تدل لهذا. وكما تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الأدب 13 أنه يكره أن تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. يعني ليس بلازم أن يكون قرآنا، لا، فيه ذكر الله عز وجل، يعني فيه اسم من أسماء الله عز وجل، فيه كلام أهل العلم، فقه، حديث إلى آخره، فيه ذكر الله عز وجل. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا مكروه، ويستدلون على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه الله محمد، الله رسول محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء وضع خاتمه خلعه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار ابن أبي موسى من الحنابلة، أن هذا لا يكره، يعني أنه لا يكره ما دام أنه لم يثبت شيء، يقول بأنه لا يكره، وخصوصا قد تكون أوراق، يعني قد تكون أوراق يحتاج إليها الإنسان، ربما أنه لو أخرجها تضيع أو تسرق أو نحو ذلك إلى آخره. لكن ما يتعلق بدخول المصحف، يعني المصحف هذا محرم ولا يجوز، إذا كونه يدخل بيت الخلاء وفي جيبه المصحف فإن هذا محرم ولا يجوز، نعم لعظم حق المصحف، يعني لعظم حق المصحف، ولو كان محفوظا، يعني لو حفظه في جيبه فنقول بأنه لا يجوز، لا بد أن يخرجه قبل أن يدخل إلى بيت الخلاء. وأما ما يتعلق بالهواتف النقالة وتحميل المصحف في مثل هذه الهواتف أو تحميل أذكار الله عز وجل في مثل هذه الهواتف، ما سبق أن تكلمنا على هذه المسألة، وقلنا بأن دخول بيت الخلاء بمثل هذه الهواتف أن هذا جائز ولا بأس به، حتى ولو كان المصحف فيه، وفرق بين المصحف وبين وجود المصحف في مثل هذه الهواتف، لأن المصحف الموجود في مثل هذه الهواتف ليس شيئا ثابتا، يعني ليس شيئا ثابتا، وإنما هي حروف ضوئية بطريقة إلكترونية وتبقى وتذهب إلى آخره، فلا تأخذ حكم المصحف. نعم. قال ورفعه، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا الأدب 14، الأدب 14، يعني لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، بمعنى أن الإنسان يهوي قبل أن يرفع ثوبه، فإذا قارب الأرض رفع ثوبه، وهذا كله يعني من العلماء رحمهم الله كله محافظة على ستر العورة، وهذا بخلاف ما عليه اليوم الناس رجالا ونساء، فإنهم يتباهون ويتفاخرون بكشف العورات، يعني انظر يعني الفقهاء رحمهم الله ماذا يقولون، وأن تريد أن تقضي حاجتك لا ترفع ثوبك، اصبر لا ترفع الثوب حتى أنك تنزل، فإذا قربت الأرض ارفع ثوبك، يعني كل هذا من قبيل حفظ العورة، يعني ودليل ذلك، يعني دليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وسبق لنا أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلامه فيه، يعني كلامه في بيت الخلاء، يعني كلامه في بيت الخلاء، والكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام أو له ثلاث حالات، يعني الكلام له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى الكلام أثناء قضاء الحاجة، يعني يتكلم وهو يقضي حاجته، فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذا مكروه، يعني يقولون بأنه مكروه، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام كما في حديث المهاجر بن قنفذ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وما لبعض أهل العلم إلى التحريم، لأن رد السلام واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم تركه هذا لا يتركه إلا لشيء محرم. الحالة الثانية, الكلام أثناء الوضوء أو أثناء الغسل فهذا جائز, وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها. الحالة الثالثة, الكلام أثناء الاستجمار أو الاستنجاء أيضا هذا جائز, ولعله يدل له لأن هذا الأصل الجواز, ولعله يدل له حيث ابن مسعود, رضي الله تعالى عنه, فإن ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقضي حاجته, أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال وبوله في شق ونحوه. هذا الأدب الخامس عشر, الأدب السادس عشر البول في شق ونحوه, يعني لا تبول في الشقوق التي تكون في الجدران أو في الأرض, يعني احترز من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن البول في مثل هذه الأشياء ربما يؤدي إلى خروج صاحب البيت, يعني الساكن في هذا الشق إلى آخره, فيتحرك وهو يقضي حاجته يتحرك ويرتد البول عليه. وعلى هذا نستدل لهذا الأدب بسائر الأدلة التي تدل على التنزه من البول, يعني سائر الأدلة التي تدل على التنزه من البول, نقول بأننا نستدل لهذه لهذا الأدب. قال وبوله في شق ونحوه. نعم. قال ومس فرجه بيمينه. هذا الأدب السابع عشر. نعم. مس فرجه بيمينه. ودليله حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأما في حال البول فهذا لا إشكال أنه مكروه أنه يمسك ذكره بيمينه في حال البول, لكن إذا كان في غير حال البول هل يكره أو لا يكره؟ فموضع خلاف, بعض العلم قال بأن هذا جائز ولا بأس به لأنه بضعة منك, يعني بضعة منه. والرأي الثاني, أنه لا يمسك ذكره بيمينه حتى وإن لم يكن يبول, لأنه إنما نهي عن البول عن الإمساك في حال البول يعني نص على حال البول لأنه يخشى تعدي النجاسة, وإلا يقولون بأن هذا بأنه شامل, يعني يقولون بأنه شامل. والذي يظهر والله أعلم هو التقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. قال واستنجاؤه واستجماره بها. يعني استنجاؤه واستجماره بها, هذا هو الأدب التاسع عشر أو الثامن عشر, أن يستنجي أو يستجمر بيمينه. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, وهذا الحديث في الصحيحين. وهذا الكراهة يعني باتفاق الأئمة يكرهون ذلك. ابن حزم رحمه الله يرى أن هذا محرم ولا يجوز. قال واستقبال النيرين. هذا الأدب التاسع عشر. المقصود بالنيرين الشمس والقمر. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا أردت أن تقضي حاجتك فلا تستقبل الشمس ولا القمر. وما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل, يعني لما فيهما من نور الله عز وجل. وهذا هذا فيه نظر, لو قلنا بهذا التعليل النجوم أيضا فيها من نور الله عز وجل, يعني نور الله المخلوق الذي خلقه في هذه الأشياء. ويرد ذلك حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقوا أو غربوا, وإذا شرق أو غرب فيستقبل الشمس أو يستدبرها, ولكن شرقوا أو غربوا. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه بعض المالكية خلافا للجمهور, جمهور أنه يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى, والصواب في ذلك ما ذهب إليه بعض المالكية لأن هذا لا كراهة, لأن الأصل عدم الكراهة. وأيضا يدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. والله أعلم.